بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب التاسع من المستوى الثاني لبرنامج التعليم الميسر، والكتاب التاسع هو تفسير الجلالين للشيخين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله، والمقام في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض بعد صلاة العصر ليوم السبت في 25 من جماد الأولى لعام 37 و400 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشتري وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، وقفنا بالأمس عند سورة القارعة، انتهينا من سورة العاديات، والآن نبدأ بسورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة؟ سورة القارعة هي مكية. قال المصنف: القارعة القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها، فهي اسم فاعل من قرع، سميت قارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع وتفزعها. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهي قارعة كلية وليست جزئية. والقرع الأصل هو الضرب بشدة واعتماد، هو الضرب بشدة واعتماد، حيث يحصل منه، من هذا الضرب يحصل منه صوت شديد. والقارعة عندما يحصل منها هذا الضرب القوي يحصل منها هذا الصوت التي تقرع فيه كل شيء، تقرع فيه كل شيء لواقع الحياة، وتنتقل الحياة من حال إلى حال، وتتبدل أحوال الناس. وهذا مصداق لقوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهي اسم من أسماء يوم القيامة، وتعددت أسماء يوم القيامة، وهي كالحاقة، كما قال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وهنا قال: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وسميت القارعة لأنها تقرع الدنيا بصوت رهيب شديد يفزع القلوب. وأما الحاقة سميت حاقة لأنها حق ثابت سيكون لا محالة، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. تقرع الأرض بالزلازل والجبال وتدك وتنسف، الجبال تدك وتنسف، والشمس والقمر تتكور وتنكدر وتتغير عن مكانها ومحالها. ثم قال: ما القارعة؟ ما هنا في الثلاثة المواضع الاستفهامية: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهي ثلاثة استفهامات في هذه الآية تدل على تهويل الشيء وعظمه. قال هنا: القارعة، ما القارعة، تهويل لشأنها، وهو مبتدأ أو خبر، خبر القارعة، بمعنى أن القارعة مبتدأ، وما بعدها سواء كان في الاستفهام ما، وما بعدها خبر للمبتدأ الأول، لا يكون مبتدأ، يعني القارعة الأولى مبتدأ، مبتدأ. ما القارعة؟ ما محل اسم استفهام في محل رفع؟ قد تكون خبر، خبر يعني المبتدأ، والخبر خبر للمبتدأ الأول، المبتدأ الثاني مع خبره يكون خبرا للمبتدأ الأول، مثل ما في الحاقة: وما أدراك الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وهنا لم يتكلم عليها من حيث الإعراب بتوسع، لأن نتكلم عليها في سورة الحاقة. وما أدراك ما الحال وما أدراك. هنا وما أدراك أيضا زيادة في التفخيم والتعظيم، والمعنى أي شيء أعلمك عن هذه القارعة، أي شيء أعلمك عن هذه القارعة. وما أدراك ما القارعة، أي شيء أعلمك عن هذه القارعة. قال هنا زيادة، زيادة تهويل لها. وما الأولى مبتدأ، وما بعدها خبر، والثانية هو خبرها محل مفعول ثاني لأدرى، وكل ما تقدم هو خبر للي الأولى القارعة. وما أدراك ما القارعة، قلنا هذه زيادة في التفخيم والتعظيم من شأنها. ثم بيّن بعد ذلك متى تكون هذه القارعة، لما بيّن أنها واقعة وشديدة وعصيبة، قال إنها ستقع في يوم يتحول الناس فيه من قبورهم إلى مثل الفراش المبثوث في الأرض، وهو الجراد الصغير، الغوغاء، سماه الغوغاء الجراد الصغير. قال يوم ناصبة دل عليه القارعة، وقيل إن الناصب هنا يوم يكون الناس منصوب على فعل مقدر محذوفها، وهو اذكر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ولكن المصنف قال هنا فيها يوم ناصبة دل عليها القارعة، أي تقرع يوم يكون الناس، تقرع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وسمى هنا الفراش المبثوث هو كغوغاء الجراد المنتشر، يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعو إلى الحساب، إلى أن يدعو إلى الحساب. المقصود بكلامه كالغوغاء الجراد يعني صغار الجراد الصغير الذي يكون فيه شكل على شكل الخضرة، لم ينبت له جناح، وهو كثير، يكون متتابع لا يدرك عدده ولا قدره ولا هيئته، فهو يتناثر في هذه الأرض. فهذا تصوير لحال الناس يوم القيامة، أنهم سوف يتناثرون يخرجون من قبورهم. فتأمل هذه الأرض على سعتها ومكانتها في كل هذه الأرض، يخرجون في وقت واحد ويندفعون في وقت واحد لموقف الحساب، وسماهم هنا كالفراش المبثوث. الظرف هنا اللي قلنا يوم يكون الناس، قلنا إما إنه منصوب بمضمر دل عليه القارعة كما قال الشيخ، بمضمر دل عليه القارعة، أي تقرع القلوب بأهوالها يوم القيامة، أو منصوب بأذكر وهو أضعف، كالفراش المبثوث. الفراش هو المنتشر الذي يراه الناس ينتشر، حينما ترى الآن عالم من الجراد، عالم من الحمام، عالم من الطيور، يمشي بهذه السرعة في الجو هكذا، تتعجب من هذه السرعة التي فيه. فهكذا الناس يوم القيامة يخرجون، كما قال تعالى في آية أخرى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، قال جراد، والجراد هو الفراش المذكور في هذه الآية، كالفراش المبثوث، كجراد الغوغاء، كجراد الغوغاء، وهو الصغار، صغار الجراد. قالوا هو نوع يشبه البعوض، هذا غوغاء الجراد نوع يشبه البعوض لضعفه ورقته، ما هو شكل الجراد الطويل هذا المعروف، لا، إنما هو رقيق ونحيف ودقيق ورقيق، ويكون بهذه الكثرة، لأنه لو كان كالجراد المعروف لعرفه الناس، لشافه الناس ويعرفون هذه، لكنه متداخل بعضه مع بعض لكثرته وسرعته. وغوغاء الجراد قالوا هو صغيره الذي ينتشر في الأرض، صغاره. هنا ذكر الناس وذكر الجبال وقرن بينهما، قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال، قرن الناس بالجراد، قالوا للدلالة على عظم تلك القارعة وشدة تأثيرها على الجبال، حتى إنها لتتفتت وتنسف نسفا فتكون كالقطن المبثوث الذي لا يرى. إذا كان هذا يحصل للجبال الصم فكيف بالإنسان؟ فكيف بهذا الإنسان؟ الله تعالى يبقيه بعدما يعيده كما كان حتى يرى بنفسه ماذا سيجري في ذلك اليوم، فهو قادر سبحانه وتعالى على أن يذيب هذه الصم الجبال ويجعلها كالعهن المنفوش كالصوف أو كالقطن المتناثر، أما الإنسان فهو يبقى، لأن المقصود من ذلك هو الإنسان الذي سيتجه إلى ساحة إلى يوم المحشر إلى يوم المعاد ليحاسب أمام الله جل وعلا. قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قال العهن هو الصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. هذه الجبال المكونة من أحجار صلبة شديدة لا تقطع في هذه الدنيا إلا بآلات حديد قوية جدا، يجعلها الله تعالى كهذا الصوف الرقيق المنفوش المتناثر الذي يمكن أن ينزع باليد هكذا بأصبعين وليس باليد بأصبعين لهشاشته ورقته وضعفه تتحول. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هذا يوم القيامة، فيجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، متساوية مع الأرض تماما. والعهن هنا كالعهن هو قالوا كالصوف، وقيل القطن المبعثر أي بعد أن تتفتت كالرمل تتحول إلى هباء فتصير مثل الصوف. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، يوم عظيم مهول تنخلع له الأفئدة. وصفه الله تعالى ذلك اليوم بأن الناس يتخابطون كأنهم سكارى لا يعلمون ما هذا جرى ماذا حدث. هذا هو اليوم الموعود الذي وعد الله تعالى به في كتابه، وهو وعد حق وصدق. بعد ذلك بعدما تصور هذا المنظر والمشهد للناس وهم يخرجون من قبورهم على هذا الوجه وفي وقت واحد وفي زمن واحد كما قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا يقوله الكافر، الكافر يقوله منكر ذلك، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أما المؤمن يقول هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، مقر معترف لأنه ينتظر هذا اليوم. المؤمن ينتظر هذا اليوم ليتنعم بدخول الجنة، والكافر ينكر ذلك اليوم لأنه في قبره يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم ماذا سيكون له بعد قيام الساعة. لما كان الحال كذلك وهذا المشهد حصل قسم الله الناس إلى قسمين، قال فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته، والقسم الثاني وأما من خفت موازينه قالوا رجحت سيئاته على حسناته. إذن الله تعالى جعل الناس في ذلك اليوم بعد أن ينتشروا ويخرجوا من قبورهم ويقفوا في موقف الحساب بين تعالى أنهم على قسمين، قسم ثقلت موازينهم بحسناتهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، ها هي اليوم تخرج لهم وتشفع عندهم أمام الله، ولهذا العمل الصالح يأتي الإنسان يوم القيامة يقول أنا عملك الصالح، فيدفع عنه شر ذلك اليوم وهول ذلك اليوم وخطر ذلك اليوم. فأما من ثقلت موازينه قال بأن رجحت حسناته على سيئاته، لأن الإنسان ليس معصوم من الخطأ، له حسنات وله سيئات، وربما يقع في سيئات المؤمن يقع في سيئات ثم يتوب منها ويستغفر الله تعالى منها، فحسناته رجحت على سيئاته حينئذ، وهذا ممن ثقلت موازينه. هذا ما هو مصيره يا ربنا؟ قال فهو في عيشة راضية، أي في الجنة ذات رضا من رضا بأن يرضاها، أي مرضية له. والعيشة الراضية هي الحياة الطيبة المرضية، ليس فيها نكد ولا صخب ولا مشقة ولا عذاب، كاملة في طيبها من كل الوجوه، كما قال تعالى في آية أخرى بعد أن ذكر المتقين ومآلهم إلى الجنة في سورة الحجر، قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب، هذه العيشة الراضية. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الفجر قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مما يوضح المعنى في الآية دائما أن تستشهد لها بآيات أخرى توضحها، فإذا لم يكن هناك استشهاد لآيات فمعنى أن هناك اجتهاد في المعنى وبيان، لكن من السنة ومن القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا جاءتك آية ابحث عن نظائرها وما يبينها وما يفسرها حتى يتضح المقام. هنا قال في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة، هي هذه التي ثقلت موازينها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارتفع عنها النصب والصخب والشدة والهول، لأن الرصيد مستنير بالإيمان بالطاعة والدرجات العلى، فأما من ثقلت موازينه بالحسنات على السيئات فهو في حياة وعيشة طيبة. قال تعالى في آية أخرى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة فسروها بأنها البرزخ في القبر، وهي أعم من أن تكون كذلك، فهي حياة طيبة في الدنيا بما يوفق له العبد من الطاعة والعبادة والإيمان، وحياة طيبة في البرزخ، وحياة طيبة في الدار الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة، وهنا قال حياة طيبة في سورة النحل نكر حياة ووصفها بأنها طيبة، حياة نكرة تعم كل حياة، وطيبة نكرة تعم كل أنواع الطيب. نعم، فهو في عيشة راضية. أما الكافر قالوا فهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، ليس له في الدنيا إلا حسنات يعملها في صالحه وحياته، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من عمل صالح وحسن، فجعلناه هباء منثورا. ورجحت سيئاته لأن سيئاته كلها مظلمة، شرك وكفر وعناد واستكبار وعدم قبول للحق، فاختفت تلك الحسنات التي كان يعملها في الدنيا ولم يظهر لها أثر في الآخرة، لأن الشرك مبطل للأعمال، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا هو الكافر الذي رجحت سيئاته على حسناته إن كان له حسنات في الدنيا، لأنه لم يعمل صالحا. وقيل قول: إنه المسلم المسرف على نفسه بالسيئات، المسلم المسرف على نفسه بالسيئات، فإنه إذا دخل النار دخلها لأجل التمحيص والتكفير عن هذه السيئات، ثم يخرج منها بما معه من التوحيد، وهذا داخل تحت مشيئة الله. الذين يقدمون على الله وقد ارتكبوا كبائر وهم أهل توحيد فهم داخلون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. فإذا عذبهم فإنهم لا يبقون أبدا في النار، فيخرجون منها بعد أن يمحصوا منها. هذا الذي خفت موازينه ما هو مصيره؟ إلى أي شيء سيرجع؟ قال: فأمه هاوية. هذه النار سميت هاوية لأنها تهوي بالكفار على رؤوسهم في النار. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبكبوا فيها هم والغاوون، فالكب هنا يكون على الوجه إذلالا واحتقارا، كما قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. كانوا يشكون أنه سيقع اليوم أو لا يقع فيذاقون. ولهذا أوضحها قصة ذلك الذي أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يبدأ يعاتب نفسه، فيقول الله تعالى لزبانية جهنم: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخر الآية. فأمه هاوية، المراد بالأم هنا المراد بالأم هنا أكثر المفسرين على أن المراد بها هي نفس الهاوية، هي نفس الهاوية، وهي نار جهنم. وجهنم دركات، دركة تحت دركة، فالهاوية هي دركة من دركات النار، دركة من دركات النار. وقيل إن الأم هنا بمعنى الرأس، لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم، هؤلاء المشركين. ألم تقرأوا في سورة الحج هذه مثل هذه الآية؟ قال تعالى عن أهل التوحيد: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله، تصوير للحالة، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا تمثيل لحال المشرك، ماذا سيكون له في الآخرة؟ أنه يهوي هويا بعيدا إلى قعر جهنم، هذا جزاؤه. وقيل إنها هي الرأس الذي يهوي. قال: وما أدراك، أيضا التكرار هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية. وما أدراك ما هي؟ ما هنا جواب؟ الجواب أنها نار حامية. وما أدراك ما هي؟ الجواب نار حامية، هي نار حامية شديدة الحرارة. قال: وها هي للسكت، يعني ما هي. وما أدراك ما هي للسكت تثبت وصلا ووقفا في قراءة، وفي قراءة تحذف وصلا، يعني إذا قرأها القارئ يقول ما يقرأها بالتاء وإنما يقرأها فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذا قوله وها هي هاء للسكت تثبت وصلا ووقفا ما هي، وفي الوصل ما هي نار حامية ووقفا، وفي قراءة تحذف وصلا. وما أدراك ما هي نار حامية حذفت وصلا، وما أدراك ما هي نار حامية في بعض القراءات. دلت هذه الآية في سورة القارعة أن يوم القيامة في موازين، فيه موازين توزن فيها الأعمال. قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قال بعضهم إن في الآخرة موازين متعددة وليست ميزان واحد، هي موازين متعددة. وقيل إن ليس في الآخرة إلا ميزان واحد، إلا ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون لأنه يوزن فيه حسنات متعددة وتوزن فيه سيئات، فالتعدد الآن هو باعتبار ما يوزن فيه، وإلا فالميزان واحد كما قال تعالى ونضع الموازين القسط. هنا قال جمعها، قال ونضع الموازين القسط يعني التي تزن الأعمال. والأقرب هنا أنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون فيه لأنه يوزن فيه الحسنات. أيضا هناك قسم ثالث لم يذكر، وهم الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم، الأعراف. الأعراف بين الله ذلك في سورة الأعراف، وبين أنهم لا يدخلون النار ولكنهم يحاسبون في مكان يقال له الأعراف، يحاسبون فيه. قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وعلى الأعراف رجال، ونادى أصحاب الأعراف رجالا. أصحاب الأعراف هؤلاء هم الذين تساوت سيئاتهم مع حسناتهم، ولم يذكر هنا وإنما ذكر هناك. فالناس ثلاثة أصناف، قسم غلبت حسناته على سيئاته وهم أهل الإيمان، وقسم رجحت سيئاته على حسناته فهم الكفار، وقيل إنهم بعض المسرفين من المؤمنين، وقسم تساوت سيئاتهم وحسناتهم، فهؤلاء هم أهل الأعراف ولا يدخلون النار كما أخبر الله تعالى عنهم. بعد ذلك سورة التكاثر وهي مكية. هذه السورة العظيمة فيها حديث عن الغافلين، حديث عن المتعلقين بشؤون الدنيا الذين أشغلتهم الماديات ومتع الحياة الدنيا وما فيها من مصالح شخصية لهم، أشغلتهم عن الآخرة حتى وصل الحال بهم إلى أن يتفاخروا ويتكاثروا بما هم فيه. فقال الله تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، قال شغلكم عن طاعة الله التكاثر، التفاخر بالأموال والأولاد والرجال، تركوا أعمال الآخرة وانصرفوا عنها، وإن عملوها فلا يعملوها إلا قليلا، لكنهم انصرفوا انصرافا إلى هذه الدنيا، وكأن الذي يراهم يقول هؤلاء لم يخلقوا للآخرة، هؤلاء خلقوا للدنيا، فأصبحوا يتفاخرون ويتكاثرون، كما حصل في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف الذي قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وكان صاحبه يعظه ويذكره بالله، قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي، هذا المؤمن، ولا أشرك بربي أحدا. حصل لهذا العاصي الذي يتكاثر بماله وولده ومزارعه، يتكاثر بذا، تمنى أنه لم يكن كذلك، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه. وهذا يقلب كفيه من الحسرة، كما يقال: لا، ضاع ولدي، ضاع مالي، هكذا يقولون عوام الناس، الناس كذا تقول كذا، يقلب كفيه على ما أنفق فيها، تكاثر بها. فهنا تكاثروا، لكن في السورة هذه قال: ألهاكم التكاثر. في أي شيء يتكاثرون؟ ما ذكر الله تعالى ذلك، ما ذكر لا مال ولا ولد في الآية. لتذهب فيه النفس كل مذهب، قد يكون تكاثر بالجاه، تكاثر بالعشيرة، تكاثر بالمال، تكاثر بالقوة، تكاثر بالثروة، أي تكاثر سيكون يدخل في هذا. وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله بأن التكاثر هنا أبهم، أبهم ولم يذكر. قال: ألهاكم، أي شغلكم تكاثركم في هذه الدنيا. فمن الناس من يتكاثر بعشيرته وقبيلته، ومنهم من يتكاثر بسلاحه وقوته، ومنهم من يتكاثر بماله وشجاعته، ومنهم من يتكاثر بكذا وكذا وكذا. شغلهم هذا التكاثر الذي عندهم كل بحسبه عن الآخرة. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهكم هذه، وذكر الله هنا أعم من أن يكون الذكر باللسان. فالصلاة تسمى ذكر، التوحيد يسمى ذكر. وقال تعالى واصفا هذا التكاثر وأنه من متع الحياة الدنيا الزائل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا صنيع أهل الدنيا، وفعلكم هذا هو كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا محتد، مصفرا إذا لمسته بيدك تفتت، إذا لم يأته ماء الزرع يتفتت، يصفر ويتفتت ويتساقط. هكذا صور الله حالة الدنيا، وصور الله حالة التكاثر بها. قال: ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر، ألهاكم هذا التكاثر حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها أو عددتم الموتى تكاثرا. يقول: بأن متم فدفنتم فيها أو عددتم الموتى تكاثرا، يعني أمرين في المعنى. المعنى الأول: بأن متم فدفنتم فيها، هذا معنى. أنهم ليس المعنى، قيل إن المعنى أنهم يذهبون إلى المقابر وهم أحياء ويقولون: عدوا موتانا وعدوا موتاكم، يتفاخرون بكثرة عددهم. والمعنى الصحيح أنكم تكاثرتم بما بمتع هذه الدنيا حتى امتد بكم العمر فمتم ورحتم دفنتم في المقابر، دفنتم في المقابر. وسمى المقابر زيارة حتى زرتم المقابر، لأنها ليست مقاما دائما، بل هي مقام مؤقت، مثل الزائر الذي يزور مكانا ويرحل منه. هؤلاء الأموات في القبور هم زوار للقبور، غدا سيرحلون منها ويخرجون كالجراد المنتشر، كما في الآية السابقة قبلها. إذن قوله بأن متتم فدفنتم فيها أو عددتم الموتى تكاثرا، القول الثاني مرجوح، أو هذا قول عددتم الموتى تكاثرا، لكن هو المقصود بذلك أنكم لا تزالون تتكاثرون بهذه الدنيا ومتاعها إلى أن امتد بكم العمر فمتتم فقبرتم في هذه المقابر، أي زرتم المقابر، وكل زائر مكانا فلا بد أن يرتحل، لا بد أن يرتحل. هذا هو المعنى الظاهر، والله أعلم. والمعنى حتى زرتم المقابر توضيح، أي حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء. قلنا والصحيح تكاثرتم بالأموال والأولاد والجاه ونحو ذلك حتى متتم وزرتم المقابر، أي لهوتم بالتكاثر حتى الموت فزرتم المقابر بعد الموت. والقبور ليست دار إقامة بل هي دار زيارة، فيا ليت قومي يعلمون. قال كلا، كلمة ردع وزجر أيضا، سوف تعلمون، هذه كلمة سوف تعلمون تتكرر، ولهذا إذا وقفت كلا سوف تعلمون سيأتي. وكثير ما نقرأ في القرآن بمثل هذه الكلمة سوف تعلمون، سوف يعلمون. قال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. كمل ولعذاب الآخرة أكبر. قال لو كانوا يعلمون، يعني سوف يعلمون لو كانوا يعلمون. وتكرر في سور متعددة سوف يعلمون، لو كانوا يعلمون، قف عند هذه، هذه تدل على الشيء المستقبل الذي سيكون. وهنا قال كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون حقا ماذا سيكون لكم. وقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كررها، قالوا هذا وعيد مضاعف، يعني مضاعف من الله تعالى للغافلين عن آخرتهم والشاكين في بعثهم وحسابهم. هذا تكرار كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون أي تعلمون سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أيضا هذا تأكيد بالغ في التأكيد لما سينالهم من عذاب الله تعالى جزاء شكهم وكفرهم. قال لو تعلمون، لو هنا جواب لو محذوف، وكلا الثانية قال إنها بمعنى حقا ليست ردعا، يعني ستعلمون حقا ماذا سيكون يوم القيامة. فجواب لولا محذوف مقدر في القول، أي لازدجرتم وبادرتم في إنقاذ أنفسكم من الهلكة لو كنتم تعلمون علما صحيحا، لو كنتم تعلمون علما صحيحا لبادرتم وسارعتم في إنقاذ أنفسكم من الهلكة ومن العذاب الذي سيحل بكم. تقول قد أثبت الله لهم العلم وأنهم يعلمون في الدنيا، لكنهم كانوا يعلمون علما قاصرا وعلما لا علم هداية. ما هو علم هداية؟ قال تعالى عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، غافلون ما يعلمون عنها. فعلمهم كان لأجل مصالحهم في الدنيا، وأما علم الآخرة الذي هو علم اليقين الذي سيقع لا محالة فإنهم لا يعلمونه. ولذلك جواب لولا محذوف، وهو مقدر لو كنتم تعلمون علم هداية ورشد لأنقذتم أنفسكم وبادرتم في الاستعداد لذلك اليوم. ولكن كما قال الله تعالى عنهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كذبوا في الدنيا وكذبوا في الآخرة. قال الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يحق لكم أن تتكلموا، أعطيتكم العقل والرشد والمهلة في الدنيا، وجاءكم النذير، جاءكم القرآن، جاءكم الرسول، فلم تستجيبوا لذلك. إذن حقهم أن يقال لهم اخسأوا، اقطعوا أصواتكم ولا تكلمون، رد الله تعالى عليه. فما أعظم هذا القرآن حينما يأتي يوم القيامة وهم يعترفون بذنوبهم كما تقدم بالأمس: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. رد الله عليهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إلى غير ذلك. آيات كثيرة تشهد لمثل هذه الآية أنهم سوف يعلمون علما يقينيا ثابتا. عاقبة ذلك هو تفاخركم وانشغالكم وتكاثركم بمن شغلتم عنه بما هو أهم، لأن الله تعالى قد ناداكم وقال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فأعرضوا، أعرضوا عن ذلك. لترون الجحيم التي كنتم تكذبون بها أيها الكفار سوف ترونها رأي العين وتقفون عندها. قال لترون الجحيم النار، أي ترون النار، جواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعينه وألقيت حركته على الراء. نعم، أي والله لترون الجحيم، حذف جواب القسم محذوف وهذا جوابه، والله لترون الجحيم، والمقسم هو الله جل وعلا. نعم، ثم لترونها أيضا تأكيد آخر، تأكيد آخر لما سبق، فكلها مؤكدات في هذه الآية. ثم لترونها عين اليقين. اليقين هو أعلى مراتب العلم، اليقين هو أعلى مراتب العلم، حتى الله تعالى يقول لهم يوم القيامة: هذه النار التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. يعطيهم يقول هذه النار وهذه جهنم تكذبون بها، لا ترونها نظر عين. فسرت هذه الرؤية هذه الآية: لكن النار تعرفهم، النار تعرف الكفار يوم القيامة وتستعد لاستقبالهم من بعيد. قال تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين خلاص استقبلتهم، تشتاق إليهم النار، تترقبهم النار، لأنها ما أعدت إلا لهم، كما في هذه الآية آية الفرقان. أما يأتينا واحد يوصف وصف من جهته من ذهنه من خياله، لا، القرآن يوصف وصف توصيف دقيق، بس المطلوب من طالب العلم أنه يستحضر مثل هذه الآيات، يستحضرها آية آية، يقرأها في القرآن ويستحضر معانيها. قال لترون الجحيم، قال عين اليقين، واليقين مصدر، لأن رأى وعاين بمعنى واحد، رأى وعاين بمعنى واحد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما أقوى هذا التأكيد؟ هذا تأكيد قوي أيضا بأن الله تعالى سوف يتولى سؤال عباده عن هذا النعيم. كل الناس سيسألهم عن هذا النعيم الذي أنعم الله تعالى به عليه. ثم لتسألن أيها الناس المتنعمون عن نعمة هذا النعيم الذي أنعم الله تعالى به عليكم، فبماذا أنفقتموه؟ هل قمتم بحقه وشكرتم الله تعالى عليه أم لا؟ من تلك النعم التي سيسأل عنها الناس هي نعم عامة وليست نعم خاصة، ما يقال إنها نعم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لذلك بالماء، كما عند مسلم عندما خرج هو وأبو بكر، ولما قابله قال ما الذي أخرجك؟ أخرجهم الجوع، حتى دخلوا حديقة ماء من الحدائق فأكلوا وشربوا منها، فلما انتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. إيش أكلوا؟ ما أكلوا إلا التمر والماء واللبن، أكلوا إلا شيء قليل، فأقسم بنفسه عليه الصلاة والسلام أنهم سيسألون عن هذا النعيم. النعيم في هذه الدنيا هو ما يأكله الإنسان وما يشربه وما يتمتع به من صحة وسلامة وأمن واستقرار وغنى وشبع وظل ونوم واعتدال خلق وصحة أبدان وسلامة أسماع وأبصار. ويقول مجاهد النعيم عبارة عن كل ما لذ من لذات الدنيا، عام فيها، عبارة عن كل ما لذ من لذات الدنيا، يعني ما تقصر في ماء أو في طعام أو في شراب أو في، إنما هو عام في كل ما لذ من لذات الدنيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يسألهم الله تعالى عن نعمه فيما استعملوها وهو أعلم بذلك، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسألهم الله تعالى عن كل هذا النعيم الذي أنعم الله تعالى به عليهم، والناس لا يدركون هذا الأمر، كثير من الناس لا يدرك هذا الأمر، يتلاعب بنعم الله ويزدريها ويسرف فيها ويباهي بها ولا يطعم مستحقيها، كل هذا سوف يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا تأكيد قوي من الله تعالى بأنه سوف يسأل عباده. انتهت هذه السورة، ثم بعد ذلك سورة العصر وهي مكية. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة يعني خلاصتها أنها تعريف بالقيمة الحقيقية للإنسان، تعريف بالقيمة الحقيقية للإنسان في هذه الدنيا، ما هي قيمته؟ كل إنسان تريد أن تعرف قيمتك يا إنسان، اقرأ سورة العصر، اقرأ سورة العصر لتعرف قيمتك، لأن الله تعالى ذكر جنس الإنسان فقال والعصر، أيضا هذا قسم، الواو قسم، وأقسم الله بالعصر، وقيل إن العصر هو المقصود به، قيل إنه العصر الذي بعد صلاة العصر، وقيل إنه الزمن، وهو الأقوى وهو الصحيح، لأن وقت العصر الذي هم بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب هذا جزء من العصر، فالعصر المراد به الزمن، الظرف الزماني، الظرف الزماني لهذه الدنيا. إذن قال والعصر، أقسم الله تعالى بالعصر، وكما تقدم لكم لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه لا معقب لحكمه، وإذا أقسم بشيء من مخلوقاته دل ذلك على عظم ذلك المخلوق ومكانته، ولهذا أقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا قسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام للدلالة على شرفه ومكانته وعلو قدره عند الله. فهنا قال والعصر، قسم بالعصر كما تقدم القسم بالليل وبالضحى وبالفجر، لكن كلمة العصر هنا أعم، تعم الظرف الزماني للزمن. وهنا قال والعصر الدهر، فسره بأنه الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر، قولان يعني في هذا، لكن القول أقرب في هذا أنه الزمن، الظرف الزماني لهذه الدنيا. والإنسان هو الجنس، يعني جنس الإنسان يراد به العموم، بمعنى أن كل إنسان في خسارة إلا ما استثناه الله تعالى، إلا ما استثناه. قال إن الإنسان، الإنسان الجنس لفي خسر، يعني في تجارته، ودائما إذا قال خسر، خسر الإنسان أي أفلس، ما عاد عنده شيء، أفلس من ماله، خسر في تجارته، لفي خسر في تجارته، في تجارته في الدنيا إذا ضاع ماله قالوا خسر، وإذا لم يكن له تجارة مع الله فهو في خسران. ولهذا قال تعالى للذين يعبدون غير الله أو يعبدون الله على ضعف في إيمانهم، قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه إيش؟ خسر الدنيا والآخرة، خسر الحياتين، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ليه؟ يدعو لمن ضره، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، هذا هو الخسران المبين، خسر الدنيا والآخرة لأنه لم يعبد الله تعالى عن محبة وتعظيم، كما تقدم في معنى الحمد محبة وتعظيم. فالإنسان هنا عام، جنس، جنس الإنسان في خسارة، أكدت بثلاث مؤكدات، بالقسم وبإن وباللام، إن الإنسان لفي خسر، وقال لفي خسر أبلغ وأقوى من أن يقول إن الإنسان لخاسر، لخاسر، لكن هذه أبلغ بثلاث مؤكدات، بالقسم وبإن المؤكدة وباللام، نعم ثلاث مؤكدات، والمقسم عليه هنا إثبات أن الإنسان يظل خاسرا لنفسه ولحياته، ولا يعتبر من الفائزين والمفلحين إلا إذا تحول من إنسان جاحد فاسد إلى إنسان صالح مطيع لله، إلى إنسان صالح مطيع لله وقائم بالعمل متمسك بالحق. استثنى الله تعالى من جنس الإنسان من كان يعمل العمل الصالح. وجاء هنا بعد قوله إن الإنسان لفي خسر، استثنى الله تعالى غير هذا الإنسان من توافرت فيه أربع صفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وتكلمنا بالأمس بكلام فيه شيء من التفصيل عن اقتران الإيمان بالعمل، عن اقتران الإيمان بالعمل، وأن الإيمان وحده لا يكفي، وهذا هو قول المرجئة. ومن قال إن الإيمان وحده يكفي بدون عمل فقد أجمع السلف على تكفيره. قال الإمام الشافعي: لا يصح إيمان إلا بعمل ونية، ولا يجزئ واحد من هذه الثلاث عن الأخرى، لا يجزئ، كل واحدة مطلوبة في هذا. وذكرنا لكم شيئا من الآيات الدالة على ذلك. نعم. إلا الذين آمنوا، قال: فليسوا في خسران، لأن أهل الإيمان في فلاح، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ وصفهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعدت صفاتهم، ثم ذكر مآلهم في الآخرة، قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال في آخر السورة المؤمنين نفسها في آخرها، قال: إنه لا يفلح الكافرون. فبدأها بإثبات الفلاح وختمها بنفي الفلاح، إثبات الفلاح لأهل الإيمان ونفي الفلاح عن أهل الإيمان، عن الكافرين، عن الكافرين الذين خالفوا الإيمان. أثبت الفلاح للمؤمنين ونفاه عن الكافرين في آخرها، قال: إنه لا يفلح الكافرون. وهذا من بدائع التفسير في مناسبات الآيات، بدأ بفلاح وانتهى بفلاح، بدأ بإثبات وانتهى بنفي، كما قال الشيخ هنا: فليسوا في خسران، أهل الصلاح وأهل العمل الصالح هم في تجارة رابحة. ماذا قال الله تعالى عنهم؟ أنهم يربحون في التجارة. في سورة فاطر قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أعمالهم، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. في زيادة، دائما تقرأهم في القرآن ويزيدهم من فضله، وزادهم من فضله، ويزيد الذين اهتدوا هدى. يعني الله تعالى كريم أكرم كما تقدم، اقرأ وربك الأكرم، يعطي يمنح دائما. الفضل إذا ذكر في القرآن في الغالب يقترن بالزيادة، ويزيدهم من فضله. تأمل في الزيادة هذه ما هي، واقرأها في التفسير حتى تعرف ذلك. وقال تعالى مبين التجارة الرابحة لمن؟ لأهل الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله، جاء الإيمان، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، الجهاد هو عمل، الجهاد عمل صالح، هذا هو عمل صالح، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عدد ما لهم في الآخرة لمن آمن وعمل صالحا، بخلاف الكفار والمنافقين أعطاهم الله تجارة كاسدة. قال الله تعالى في سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت، لأنهم كذبوا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، وبعدها ذكر المنافقين ثم ذكر ما جرى منهم من سوء الأدب مع الله إلى أن قال: فما ربحت تجارتهم، كسدت، وما كانوا مهتدين، ومثلهم مثلهم كمثل إلى آخره. فالشاهد من هذا التأمل في مثل هذه الآيات، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق الإيمان، وتواصوا بالصبر على الطاعة عن المعصية. التواصي هو التعاون، التعاون بين المسلمين فيما بينهم، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الثمرة أولئك سيرحمهم الله. هذا هو التواصي. فلا يقف الإنسان يوصي نفسه، بل يوصي غيره ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود طاقته وقدرته واستطاعته بذلك، ويصبر، لأنه سيواجه من الأذى ما يواجه بعدم قبول أو أذية أو نحو ذلك، فليصبر. وتواصوا بالصبر، أي حث نفسك دائما على الصبر، لأن الصبر بالتصبر، فالنفس بحاجة دائما إلى الصبر على الطاعة والصبر عن معصية الله. ولهذا قال: والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله بأن يداوم عليها ولا يتركها ولا يتكاسل فيها، وصبر عن معصية الله بأن لا يأتيها ويبتعد عنها، وإذا وقع فيها تاب منها، وصبر على أقدار الله فلا يتسخط منها ولا يضجر بل يرضى ويسلم. هذا هو الصبر الحقيقي. سورة الهمزة وهي سورة أيضا مكية، في قول الأكثر عنوان هذه السورة: تحذير المؤمنين من الأخلاق الرذيلة. تحذير المؤمنين من الأخلاق الرذيلة والوقوع في أعراض الناس، هذا هو العنوان الذي تدور عليه هذه السورة، قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. كلمة ويل هنا هي وعيد، وتتكرر عندنا في القرآن كثير، ويل، وهي وعيد شديد لمن يقع في المخالفة إذا لم يتب منها. وقيل إن ويل هي واد في جهنم تتأذى منه أودية جهنم، والأول أولى أنه وعيد. وقد تكرر مثل هذا في سورة المرسلات، بعد كل سورة بعد افتتاحيتها يأتي ويل يومئذ للمكذبين، وليس هذا تكرار كما يزعم من زعم، وإنما هو يبين ماذا سيكون بعد الآية التي قبلها. قال كلمة عذاب أو واد في جهنم، يعني أنه جاب المعنيين يا شيخ، كلمة عذاب أي وعيد، كلمة وعيد أو واد في جهنم، والصحيح أنها كلمة وعيد وعذاب. نعم. هذه الكلمة كلمة ويل إذا جاءت في القرآن نقول إنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بمثل هذه الصفات، بهذه الصفات ومثلها. هذه الكلمة ويل تجمع الشر والخزي، تجمع الشر والخزي، ويل ويل لكل همزة لمزة. لما ذكر الله تعالى أيضا الإنسان الخاسر في السورة التي قبلها ذكر سبب الخسران، يعني أن ما هو سبب الخسران، هذا من أسباب الخسارة، من أسباب الخسارة هو الوقوع في أعراض الناس، الوقوع في الغيبة والنميمة. قال ويل كلمة عذاب لكل همزة لمزة، قال الشيخ أي كثير الهمز واللمز، أي الغيبة، نزلت في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأمية ابن خلف، كأمية ابن خلف والوليد والوليد بن المغيرة وغيرهما، هكذا ذكر أنها نزلت فيهم لأنهم كانوا يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عامة لكل من وقع في هذا الفعل. هنا ذكر الهمز واللمز، همزة ولمزة. الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول، باللسان يعني. الهمز بالفعل أي أنه يسخر من الناس بفعله، كأن الإنسان مثلا يريد أن يهمز، يلوي وجهه، يلوي عنقه، يعبس بوجهه، يحرك يده هكذا من باب السخرية والاستهزاء، هذا هو الهمز، يعني هو فعل يفعله. وأما الهمز فإنه بالقول باللسان، بأن يغتاب، بأن ينم على أحد، هذه هي الهمزة واللمزة. وقيل الهمزة بالحضور واللمز بالمغيب، الهمزة بالحضور واللمز بالمغيب. وهمزة يقولون بناء على فعلة، مبنية على فعلة، وهي تقتضي المبالغة في معناها، يعني أن الذي يفعل ذلك أنه يعيبهم ويغتابهم، يكثر من معيبهم ويكثر من الغيبة فيهم ومن النميمة فيهم، لأن همز وفعل وهمز ولمز هي على وزن فعلة الدالة على المبالغة في معناها. ويل لكل همزة لمزة، هذا له خسار ونكال. وما أكثر الذين يزدرون الناس، يلمزونهم ويهمزونهم ويلمزونهم بغيبة أو نميمة ويقعون في أعراضهم، والغيبة من الكبائر لأنه توعد عليها، والأجهزة الحديثة الآن والتقنية والتواصل الاجتماعي كان سببا أيضا في ازدياد هذا الأمر بين الناس، فهم يتكلمون في أعراض الناس ويكشفون عوراتهم وينم بعضهم على بعض ويغتاب بعضهم بعضا، بل وصل الحال إلى أن يصوروا تصويرات أشكال بالهمزة اللي هي الآن تعبس الوجه أو الحركة أو اليد تصور تصوير وترسم، فهي همزة بالفعل تحولت إلى صور الآن يضعوها، ومثل ما يسمى بالكاريكاتير وهذه اللي في الصور يستهزئ بالناس أو يسخر بهم في هذه الأمور، هذه كلها منهي عنها ومتوعد عليها. ولهذا جاء الوعيد هنا، ويل وعيد بالعقاب والخسار والهلاك لمن يفعل ذلك. وقد صور الله تعالى حالة الهمزة أو اللمز، الغيبة اللمز، صورها الله تعالى بصورة بشعة يستقذر منها كل إنسان. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فإن الذي يغتاب أخاه المؤمن في حال غيبته فكأنما ينهش في جسده ويأكل من لحمه. أيفعل ذلك به وهو ميت؟ لا يستطيع، لا يفعل ذلك. إذا كيف يغتاب هذا الإنسان؟ لأنه قد تقدم في قولها قبل آية الحجرات، تقدم: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا، جاب اللمز، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قال: ولا تلمزوا أنفسكم، لأنك إذا لمزت غيرك لمزت نفسك. فالمؤمنون إخوة، لا يظلم بعضهم بعضا، ولا يعتدي بعضهم على بعض، ولا يحسد بعضهم بعضا. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بعد أن آمنتم بالله وحققتم التوحيد والطاعة والعبادة كيف تتحولون إلى ضدها؟ بئس الاسم الفسوق، لأن بئس فعل يدل على الذم، بئس فعل جامد يدل على الذم. قال الربيع بن قال ابن عباس: همزه لمزه اي طعان معياب. وقال الربيع بن انس: الهمزه يهمز في وجهه، يعني انه فعل. واللمزه يلمزه من خلفه، يعني بلسانه، او بمعنى اخر ان هذه تكون في الحضور وذاك يكون في الغيبه، وذاك يكون في المغيب، على قول الربيع بن أنس. قال: يهمزه في وجهه، يعني في حضرته، ويلمزه من خلفه في حال غيبته كما تقدم. والله تعالى قد ذكر في سورة القلم، قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مثل هذا لا يطاع ولا يجالس ولا يصدق فيما يقول، بل ينكر عليه، لأنك إذا أقررته على فعله كأنك رضيت بذلك. والله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إذا جلستم معهم وأيدتم كلامهم بذلك. فلا أقل من أن يقول الإنسان: اتق الله يا أخي، لا تتكلم في ناس غير موجودين، إذا كان ما فيها مصلحة. لكن إذا كان في مصلحة فهذا أجازه العلماء، وهي مبينة، يعني أن الغيبة أجازها في مواضع محددة، ليس هذا موضعها. ويل لكل همزة لمزة، انتقل بعدها وقال: الذي جمع مالا وعدده. كأن الذي وصف لما تقدم بالتخفيف، الذي جمع، وقرئ جمع، جمع مالا بالتشديد، يقول بالتخفيف والتشديد، يعني بالتخفيف جمع وبالتشديد جمع، قراءتان سبعيتان. مالا وعدده، أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر. معنيين ذكر الشيخ، معنى ذكر معنيين. قال أحصاه أحصاه، هذا واحد المفترض حط فاصلة هنا، أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر. يعني قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده، هذا تعليل لما سبق، تعليل لما سبق. فمن أوصاف ذلك الإنسان القبيحة، من أوصاف ذلك الإنسان القبيحة، أوصافه القبيحة، أنه أيضا يجمع المال ولا يعرف من أين جمعه، من حل أو حرام. ومع جمعه لهذا المال فإنه يمنع العطاء فيه، يمنع الصدقة، يمنع الزكاة، يمنع العطايا، يمنع الإنفاق منه. جمع مالا وعدده، عدده قالوا إنه على كلام الشيخ أحصاه، أنه عنده مال قليل أو كثير، فهو يخاف على هذا المال أن يأتيه آفة أو سارق أو يذهب هذا المال، فهو يتتبعه في كل وقت ويعده عدا ويراقبه في كل وقت، وفي كل يوم يذهب ينظر إلى ماله ويعده أنقص أم زاد. ومن الناس من يفعل ذلك ترى، والآن بعضهم يذهب إلى البنوك عنده مال، يذهب في يتكرر على البنوك ويذهب ويسألهم أعطوني رقم الحساب، كم ذهب من مالي، كم جاء من مالي، وهكذا يذهب. يعني أنه يعد كل مرة يذهب إلى ماله فيعده، يخاف عليه أن ينقص، فلا ينفقه مما أتاه الله. وهذا المال الذي جاء هو من عند الله، وأمره الله تعالى بأن ينفقه فيما يحبه الله. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم من مستخلفين فيه. أنفقوا لأنك مستخلف على هذا المال، مما جعلكم مستخلفين. وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا مو مالكم، الله اللي أعطاكم المال ومنحكم هذا المال، فهو يعطي المال لأشخاص ويمنعه من أشخاص، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقيل عدده هنا جعله عدة له لحوادث الدهر، أي ادخره لنوائب الدهر، وهذا بعيد. المعنى الثاني أنه بعيد، لأن الأول هو الأقرب، الأول هو الأقرب، من أنه حريص على هذا المال، ولهذا جاءت الآية بالتشديد تدل على ذلك. الذي جمع مالا، جمع مالا بالتشديد، لأنه يسعى في جمعه، يتخلف عن الصلاة، يتخلف عن الطاعة والعبادة والعمل الصالح، كل ذلك لأجل أن يجمع هذا المال، ويسعى لأن يزيد ماله في كل يوم أكثر مما كان عليه، جمع مالا، مبالغة في ذلك. وهذا القراءة تدل على المعنى الأول، وهو أحصاه وعده. هذا الذي يجمع هذا المال ويعده في كل يوم ويحرص عليه ولا يفارق ماله، يظن هذا السقيم، هذا السقيم أن ماله هذا سوف يخلده في هذه الدنيا. بعض الناس الآن تنفتح عليه الدنيا ويأتيه مال بلا مقدمات، كصفقة تجارية مباشرة حلال أو حرام، أو كميراث يأتيه، فيظن أنه سوف يعمر في هذه الدنيا، يبدأ يتوسع في هذه الدنيا ويخطط لنفسه أنه سيسافر في هذه السنة وفي السنوات القادمة، وسيشتري كذا وكذا، وسيتزوج كذا وكذا، خلاص بنى على نفسه أنه سيخلد في هذه الدنيا. قال تعالى يحسب أن ما له أخلده، ظن الجاهل، هذا الجاهل بجهله، أن ما له سوف يجعله خالدا لا يموت، فهو يقول أنا سأستقدم، سأطلب كل ما أريد من هذه الدنيا أمامي، وإذا جاءني مرض سوف أعالج في خارج في الداخل في كذا، وسوف وسوف وسوف. وما علم أن الموت يأتي فجأة وسيترك هذا المال، سيتركه لغيره، أيحسب أن ماله أخلده؟ أيظن هذا الجاهل أن هذا المال سيبقيه في هذه الدنيا؟ وهذا أيضا وعيد بالخصوص لأولئك الذين يطغيهم المال فينظرون إلى من دونهم من الفقراء نظرة احتقار وازدراء، لأن الغنى أحيانا يجعل الإنسان يطغى ويتكبر ويعرض عن الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، مثل قارون لما جاءه المال طغى وتكبر واستغنى، ونصحه قومه فلم يستجب لهم وافتخر، قال هذا المال جمعته من جهدي ومن عملي، أتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله الذي إيش؟ نعم، أهلك من قبله من قرون من هو أشد منه قوة، إلى أن قال الله تعالى في آخرها. حتى في ناس اغتروا ترى مع قارون، قوم من جماعته، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يظنون إيش؟ يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يمدحوه، بدأوا يمدحونه، اغتروا. هو كثير من الناس الآن إذا جاءت الدنيا، لو قلت لهم في مسجد يوزع الآن مبالغ مالية جاءوا وأخذوا، لو قلت في مسجد يوزع مصاحف جديدة ما جاءوك، ما حضروا لك. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه لذو حظ عظيم، مدحوه. النتيجة إيش؟ فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله تمنوا أن هذا لم يحصل. اقرأوا بس الآية تعرف فهم القرآن، يفهم كل أحد حتى العامي والمتعلم إذا قرأ فهم، لأن القرآن ميسر. هذا الذي جمع هذا المال واستغنى به بدأ يحتقر الناس، يهمز هذا، يغتاب هذا، يؤذي هذا، يظلم هذا، يكذب على هذا، خلاص أنا معتز، أنا مغتني بمالي. إن هذا لهو الجهل الفظيع. قال الله تعالى كلا لينبذن في الحطمة. كلا كلمة ردع وزجر، اللام هنا في قوله لا لينبذن واقعة في جواب القسم المقدر والتقدير، والله لينبذن، والله لينبذن، أي معنى يطرح طرحا، ومعنى النبذ إلقاء الشيء وطرحه. النبذ في لغة هو إلقاء الشيء وطرحه، وقد يكون لعدم الاهتمام به أو لاحتقاره أو لازدرائه، فهنا لازدرائه واحتقاره. كلا لينبذن في الحطمة ليطرح طرحا في نار جهنم، كما قال الله تعالى عن فرعون، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. طرح نبذ. وأما في قصة يونس فإن الله تعالى ألقاه على البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. من يجيب الآية؟ يلا بتستحضروا الآيات. فنبذناه بالعراء وهو نبذناه، يعني طرحناه، طرح تركناه بعدما لفظته الحوت، فنبذناه بالعراء بعيد عن البحر. النبذ هو الطرح الأصل، لكن كما قلت قد يكون للازدراء والاحتقار والإذلال أو عدم الاهتمام. إيش معنى عدم الاهتمام؟ مثل ما فعل اليهود عن القرآن، فنبذوه وراء ظهورهم، أو نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، يعني أنهم يعلمون كأنهم لا يعلمون، نبذوه طرحوه ولا اهتموا فيه. فالنبذ هو في الأصل هو الطرح والإلقاء، إلقاء الشيء وطرحه. قال الله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. ما الذي ينبذ الآن؟ هو المال له صاحب المال؟ كلا لينبذن في الحطمة. كلاهما ينبذ، كلاهما ينبذ، هو وماله ينبذ. الذي افتخر به يكون معه، ومن أحب شيئا حشر معه. يعني إنسان قد يحب، نسأل الله السلامة، يحب الكفر كما قال، يفتخر بعضهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، يشهدون على أنفسهم بذلك. وصاحب المعصية الذي مات وهو عليها ويتمناها قد تحشر معه، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا كلا لينبذن في الحطمة، نبذ فيها في النار. الحطمة هي النار، اسم من أسماء جهنم، وهي التي تحطم الشيء وتفتته. باقي طيب. الحطمة هي من أسماء جهنم، وهي التي تحطم الشيء وتفتته وتكسره. والحطمة سمي أيضا الحجر الذي عند الكعبة، سمي بالحطمة، نعم، الحطيم، سمي بالحطيم، سمي الحجر بالحطيم لأنه كان داخل الكعبة، وعجزت قريش أن تبني فتركوه، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال أنه يبدل، ولأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، ولذلك من صلى فيه كأنه مصلي في الكعبة. الحطيم هو الدائرة، نصف الدائرة، هذه نصف الدائرة التي في الكعبة من جهة الشمال، من جهة الشمال، شمال الكعبة، لكن لا يصلى فيه الفريضة. وما أدراك ما الحطمة؟ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك. أيضا صيغة هذه الصيغة للتعظيم، وما استفهامية، وما استفهام، وهذه الصيغة للتعظيم. قال هنا جواب قسم محذوف كما تقدم، والتقدير والله ليطرحن في الحطمة، في الحطمة التي تحطم كل ما ألقي فيها وهي جهنم. طيب أضافها الله تعالى إلى نفسه، ماذا قال فيها؟ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله، نار الله الموقدة. هذه الحطمة هي النار، فاشترى الحطمة بالآية التي بعدها وهي النار. قال أضافها الله إلى نفسه، قال نار الله، لأنه سبحانه هو الذي يعذب بها، لأنه هو الذي يعذب بها من يستحق العذاب، وهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم، هي عقوبة عدل وليست ظلم، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. ومن شدة هذه النار أن الله سماها موقدة، أنها مسعرة، هي مسعرة تستعر بلهيبها وبنارها. إنها عليهم مؤصدة، أي مقفلة عليهم بحيث لا يفارقونها. وقال في عمد ممددة، ربنا جل وعلا وصف لنا النار توصيفا دقيقا في هذه الآيات القصيرة، توصيف دقيق في هذه. قال سبحانه وتعالى عن لينبذن في الحطمة، والحطمة هي النار، وأعادها مرة أخرى قال وما أدراك على وجه الاستفهام، من باب التعظيم والتفخيم لشدتها وحرها. قال هذه الحطمة هي النار، وهذه النار مستعرة وموقدة تلتهب، وهذه النار عياذا بالله تعالى شديدة الالتهاب، شديدة الحرارة، شديدة الاستعار، وما في هذه الدنيا إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ قال تعالى في سورة التوبة قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا. إيش الآية الأولى قبلها؟ من يحفظ؟ يلا يا إخوان. قلنا إيش؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. لو كانوا، شوف جاء كلمة لو كانوا يعلمون تتكرر دائما، أنا أريد الوقوف عند مثل هذه الآيات. لو كانوا يعلمون سوف يعلمون، لو كانوا يعلمون سوف يعلمون، يعني سيكون هذا قل نار جهنم، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كان في، هذا عتاب، عتاب توجيه في غزوة تبوك، أشد حرا لو كانوا يعلمون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون أو يعملون، يعملون. نعم. ثم قال نار الله الموقدة، يعني أنها مستعرة مهيئة، كما قال تعالى أعدت للكافرين، التي تطلع على الأفئدة، من شدة حرارتها وقوة لهيبها أنها تصل إلى القلوب داخل الصدور، تصل إلى القلوب وتخترق الجلد واللحم والعظم وتصل إلى القلب، والأفئدة هي القلوب، تطلع أي تصل إلى هذه القلوب من شدة حرارتها. إنها عليهم مؤصدة مغلقة، أيضا تأكيدات، إن والضمير والجار والمجرور هذا كله تأكيد، إنها عليهم مؤصدة. وجاء في آية أخرى في سورة البلد أيضا وصف النار بهذا الوصف، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. كفروا بآياتنا فسرها، إذن هذا الذي سوف تكون له النار وكافر، بنص الآية الثانية والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة مغلقة عليهم. قال الله تعالى في هذا في عمد ممددة، أي أن هذه النار داخلها أعمدة، هذه الأعمدة داخل النار هي من النار، لكنها لتحمي من بداخلها ألا يخرج منها، لتحمي من بداخلها ألا يخرج منها، وما هم منها بمخرجين كما قال الله تعالى وما هم منها بمخرجين. وصف الله تعالى حالهم في هذه النار الملتهبة بأنهم يتصايحون ويتحاجون ويصطرخون، قال وهم يصطرخون فيها داخل، حتى كلمة يصطرخ كلمة مزعجة، لأن الخاء والصاد فيها لفظ القوة، فيها لفظ، يعني لو قلت صخب، ولهذا وصف صاحب النار وصف بألفاظ قوية بشعة، وصف صاحب الجنة بأنه بأوصاف لينة هينة، هذا في السنة. إذن كلمة وهم يصطرخون، ما قال وهم يتكلمون، وهم قال هذه الكلمة وهم يصطرخون فيها من شدة حرها، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها، إيش؟ فإن عدنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. سبحان الله، كل ما يتكلمون في القرآن يحكي الله تعالى عنهم يرد الله تعالى عليهم مباشرة. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال الله أولم نعمركم، رد الله عليهم، ما يتذكر في من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فذوقوا. قال الله نعم، ما فيه في القرآن شبهة تثار من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة إلا وفي القرآن ما يرده، وأتحدى أن تكون هناك شبهة تثار في القرآن ما فيها رد، كلها فيها رد، مصداقا لقوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما فيه مثل أي شبهة، أي واحد من أهل الباطل على وجه هذه الأرض يأتي بشبهة في دين الله إلا وفي القرآن والسنة ما يردها، علمه من علمه وجهله من جهله. نسأل الله العفو والعافية من هذه النار وأهلها. بعد ذلك ننتقل إلى سورة الفيل. نعم، في الآية تقول في عمد ممددة، وهو معناه ممددة الأرض كذا، الله أعلم أنها ممددة أنها تحمي هؤلاء مثل السور، يعني زي السور، السور الذي يحمي الإنسان ما يخرج منه، وهو ممتد رايح يعني في داخل هذه النار المغلقة لا يستطيعون أن يخرجوا منها. ولذلك قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، في آيتين، في سورة الحج وفي سورة السجدة، وسورة السجدة فسرت سورة الحج لأنهم يحاولون الخروج ويعطون فرصة للتسلق والخروج ثم يعودون، بمعنى أن الإنسان إذا وقع في مكان مغلق وجاءه سبب من الأسباب ليخرج فهو ألا يفرح؟ يفرح بهذا ويتسلق ويتسلق، ثم إذا وصل إلى النهاية سقط، انتكس، انقطع الحبل، انتكس، ما تحقق فرحه. قال الله تعالى عنهم في سورة الحج الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وفي سورة السجدة وقيل لهم، أعيدوا فيها وقيل لهم ذو عذاب الحريق، السجدة هذه ولا شوف لنا عذاب النار، وقيل ذوقوا عذاب النار، يعني أرادوا أن يخرجوا وانفتح المجال أمامهم ثم لما ظنوا أنهم سيخرجون دفعوا إلى النار مرة أخرى. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار مرة أخرى، لأنهم أرادوا أن يفرحوا بهذا الخروج ثم دفعوا إليه مرة أخرى، فهي موصدة يعني بأعمدة حتى لا يخرجوا منها. نعم. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم